أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا دكتور. يا مرحبا بك. نبدأ إن شاء الله في الحلقة دي فضل دكتور في تفسير سورة القصص. وهنا سؤال في سورة القصص، إن هي أول ما بدأت بقصة موسى مباشرة بدون مقدمات، يعني في السورة اللي فاتت مثلا زي سورة الكهف كان في مقدمة قبل ما ندخل في أصحاب الكهف، سورة يوسف برضو كان في مقدمة فيها، إنما هنا دخل على طول في القصة. ففي حكمة من كده فضل دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل آية في القرآن، بل كل كلمة موضوعة بحكمة، لأن اللي تكلم بها هو رب العزة والجلال. نعم. اللي من أسمائه الحكيم والخبير والعليم، زي من أسمائه القدير. نعم. والقادر والمقتدر. فكل ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام تجد من الحكم ما لا يحصيه إلا الله. وإحنا دورنا يبقى تلمس بعض هذه الحكم. نعم. أما إحصاء الحكم المتعلقة بالقرآن فهذا يستحيل، لأن زي ما قلت لك إن من ضمن الأمور المعجزة في القرآن واللي إحنا لاحظناها عملي، أنت علشان تلم بمنهج القرآن ونظامه ووضعه وكل صغيرة وكبيرة فيه وكده، لازم يبقى عقلية المحقق أو المشرف على رسالة أو شيء من هذا القبيل أعلى من عقلية اللي بيقدم البحث. وهنا البشر كلهم مهما بلغ علمهم لا يمثل شيئا في علم الحق سبحانه وتعالى. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فكيف يستطيع إنسان أن يحيط بعلم الله تبارك وتعالى أو بما تكلم به في القرآن؟ صحيح أن الآيات نزلت بلسان عربي مبين وبينت ووضحت، لكن الأسرار في تركيب ليه ده الأول وليه ده الآخر وليه السورة ديت قبل السورة دي وليه الآيات ديت اللي نزلت في المدينة تيجي في سورة مكية مثلا أغلبها آيات مكية. تنسيق القرآن نفسه بالوضع اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى عن طريق جبريل وعلم النبي عليه السلام في مسألة السور وترتيب القرآن، دي أمور لا يحصي الإعجاز فيها إلا الله. نعم. احنا قلنا أن قصة موسى بتتكرر كل مرة تضيف شيء مش موجود في المشاهد الأخرى، أو المشهد نفسه ينضم للمشهد الثاني فيبين لك حقيقة أكبر. وكل الصور، يعني ما تيجي مثلا في سورة القصص في الإجابة على السؤال اللي انت قلته، السورة كلها بدأ بإيه؟ بقصة موسى. نعم. من بداية موسى، خلي بالك، من بداية موسى، موسى من وقت ولادته. نعم. وما قبل ولادته. وإشارة إلى أسماء زي هامان مثلا. وكأن الرسالة راحة بتوجه رسائل ضمنية كثيرة جدا ومتعددة إلى أهل الكتاب. نعم. سواء كان النصارى بطوائفهم المختلفة، كل طائفة لها نسخة من الكتاب مختلفة عن الثانية ولها كلام ونظام غير النظام الثاني، ونسخة أخرى موجهة لليهود في التوراة، اللي هم لأن اليهود لا يؤمنون بالإيه؟ بعيسى عليه السلام ولا بمحمد. فعندهم التوراة والتلمود، والتلمود عندهم مقدس حتى عن التوراة. هي شروح التوراة وتعليقات الأحبار بتوع بني إسرائيل. فتجد إن الرسالة جاية من هنا بتضرب في كله. تقيم الحجة عليهم إن مش ممكن حد يجيب الكلام ده هو إلا إذا كان النبي. أدي الحقيقة. دي أول حقيقة. نعم. الحاجة الثانية إن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فتعرف الكلام ده إزاي؟ تيجي من خلال مقارنة. مجرد المقارنة يقول لك لا، ده الآية دي نزلت علشان راح برسالة للجماعة النصارى، وراح برسالة لليهود، وراح برسالة للتلمود، وراح برسالة في المكان الفلاني، وراح برسالة لتصحيح اسم، وراح برسالة لقصة اتحذفت من هنا مش موجودة هنا. يعني انت مجرد كأنه هو القرآن نفسه اللي بيعمل لك المقارنات. نعم. يعني يعمل لك مقارنة، يعني يقول لك هات التلمود اقراه وهات الكتاب المقدس قرنهم ببعض هتلاقي فيه الخلل جاي منين. هو احنا بنتلو القرآن، لكن الرسائل دي تبقى جواه. هو ده الحاجة اللي الواحد يعني واقف مش قادر يتصور كم العظمة اللي موجودة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومش قادر برضو يحيط بالرسائل الموجودة والحكم الموجودة، لأن كتير كتير الإحاطة بهذه الحكم كلها. لما الإنسان بقى يبقى في الجنة ويقال له اقرأ وارتقي، دي كانت راحة فين وجاية منين وكلام منه. لكن من ناحية إقامة الحجة أخرست الكل وبان المنهج واتضح الدليل. نعم. لمن أراد الصراط المستقيم. فهو إعجاز على مستوى الحرف فعلا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في مقدمة كل سورة ألف لام ميم ألف لام راء طاسين طاسين ميم، خد بالك إزاي. نعم. حميم حميم ياسين طه، الأمور دي كلها. فقصة انت بتقول في القصة هنا بدأت بذكر ايه؟ قصة موسى عليه السلام. ليه؟ لان الاجابة بتاعتها، ليه الاجابة دي او ليه السؤال ده؟ يعني الاجابة بتاعتها جت في اخر القصة. هم قالوا للنبي عليه السلام لما جاءهم الحق من عندنا، زي ما ربنا قال فلما جاءهم الحق من عندنا. بعد ما قصة موسى خلصت. نعم. لما جاءهم الحق من عندنا، الحق ده نزل عليه في آيات كتير وآيات مستمرة مستمرة مستمرة. ده في سورة القصص. لا مش في سورة القصص، القرآن كله. جاءهم الحق من عندنا مش في القصص بس، في كل السور القرآن في كل ما نزل. نعم. فلما جاءهم الحق من عند الله عز وجل على نبيه وأقام البراهين والدلائل، فقالوا إيه؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لا. يعني اللي جيلكم ده مش مكفيكم؟ طب أوتي مثل ما أوتي موسى، ما الذي أتاه موسى عليه السلام؟ توراة. توراة مش كده؟ لا، هم يقصدوا بقى إيه؟ الأحداث التفصيلية اللي حصلت مع موسى يجيبها كده معاه التوراة والأشياء دي كلها، وفيها ذكر لكل ما يتعلق بحياة موسى. يعني الوحي نزل على موسى مش التوراة بس، التوراة نزلت ككتاب شرائع وأحكام وأخبار وفيها أشياء كثيرة جدا. بس التوراة دي نزلت إمتى؟ بعد خروجهم من مصر. بعد خروجهم من مصر التوراة نزلت، لكن ما أوتي موسى كان العصا تحول لثعبان. نعم. خرج اليد البيضاء. الايات التسع اللي راحت لفرعون، يقولوا احنا عايزين حاجات زي كده. يعني مش عاجبهم يعني. فالله عز وجل قال: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ يعني هو لما جاب لهم الآيات دي كان فرعون صدق؟ ما هو أهلكه الله عز وجل. صحيح. لو جاب لكم الآيات دي هتصدقوا؟ طب ما كان يصدق فرعون. قالوا سحران تظاهرا اللي هو موسى وهارون، وقالوا إنا بكل كافرون، يعني بكل الآيات اللي جابها. عايزين بقى قصة موسى؟ خد من البداية اهو، نتلو عليك ايه؟ من نبأ ايه؟ موسى وفرعون. على طول. فجاب لهم بقى قصة موسى من البداية، مع انها تقدمت في سور كتير وذكرت وربنا سبحانه وتعالى ذكرها أكثر مرة، لكن برضه هي مسألة عناد. فأنزل الله عز وجل على هذا الترتيب اللي هي سورة القصص من ضمن سور القرآن عشان تروح رسالة بقى. لك ده احنا لو اتكلمنا هيجيب لنا موسى بالاول. لو قلنا بيم ولا كذا ولا كذا، الراجل ده يا اخوانا ما فيش حل معاه خالص. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالراحه كده يا تسلمهم يا تقعدوا ساكتين. ان القران ده ما حدش يقدر عليه. وبالفعل صحيح، اصبح القران هو الذي يحدث ربكة في العالم حتى الآن. اجتمع عليه كل بني الإنس وبني الجن اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا يؤثر في بقاء القرآن وعلوه إلى يوم القيامة. هو ده اللي غيره. فمحاولاتهم كلها بفضل الله تبارك وتعالى. أول ما ترفع أمر القرآن والرسائل اللي هي بتشوفها من حكم ربنا سبحانه وتعالى التي يفتح بها على من شاء من عباده قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل عشان توصل تقام الحجة على العباد في وقتها، تشوف العقل آيات فعلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بدأ بقصة موسى مباشرة عشان يجيب لهم قصة موسى. تفضل، مش انت سألت قلت يعني عايزين اوتي موسى؟ هذا اللي جابه موسى عليه السلام. قصة طيب انتوا بقى هتصدقوا؟ كان فرعون صدق، ما هو ممكن العصا بتاع النبي عليه السلام يحولها مش لثعبان، لأسد ياكلكم. شوف لك ازاي كان ربنا يطبق الجبل عليكم، وجه ملك الجبال وقال له لو شئت اطبقت على من الاخشبين. نعم. وكان ممكن. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وحقق الله رجاءه. وكل اللي كانوا بيعندهم اسلموا، وكل الجاحدين اللي ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك. نعم. أنزل الحجج والبراهين لإيمانهم وتسليمهم بأن هذا نبي، جحدوه اللي هم اليهود والنصارى. اليهود مزقهم الله عز وجل في البلاد. نعم. وجعلهم عبرة وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاه من شدة ضغطهم للمؤمنين. فكان العقاب في طرد هؤلاء المتآمرين. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقف موقفا من اليهود بسبب جحودهم، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولازلنا نقول حتى اليوم إن لم تؤمنوا برسول الله عليه وسلم فأنتم أهل جحود. ولا يحبوا على جحودهم ولا على نقرانهم. صحيح نتمنى لهم الخير. نعم. ان يسلموا ويدخلوا في الاسلام، لكن ما يجيش واحد يقول لك اي نعم انا بحب اليهود. انت شبههم. دي بجاح. شبههم. والمهم عايز يمثل مثال، يقول لك انا الممثل للنبي عليه الصلاه والسلام لانني من ال البيت. تخيل التفاهه تصل بالناس إلى أن يصدق محب اليهود على ما هم عليه مما يفعلون بالمسلمين في كل مكان، ويقول لك أنا بحب اليهود، وهو الممثل للنبي عليه الصلاة والسلام لأن من آل البيت واحترم عشان كده، بس ده مؤهل، يقول لك أصلا من نسل، وهو الممثل الرسمي للرسول عليه السلام. أي والله يعني بيتعامل مع، بيضحك على الناس ويقول لهم إيه، تخيل لما مثلا رئيس دولة زي الشيشاء، نعم، يقول له رسول الله سيفرح عندما تقابل شيخ الأزهر أو تقابل فلان. انت وكيل معك توكيل من النبي عليه السلام انه انت اللي عارف الرسول بيعمل ايه. وصلت التفاهة ببعض العقول الى ان يكون مثل هذا هو المقدم، سبحان الله، في وسائل اعلامنا، وانه ممثل رسمي عن الرسول عليه السلام، والرسول اداله توكيل، خد بالك ازاي، مش عارف في اي محكمة ده. نعم قدر. نعم نعم السلام. نرجع بقى إلى سورة القصص. سورة القصص البداية طبعا بالحروف الايه المقطعة، نعم، طاسين على نفس السياق ونفس الوضع اللي موجود في فواتح السور، ان ربنا سينزل لكم قرآنا على مستوى الحرف، نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن فاتحة الكتاب تضمنت طلب من أصحاب الفطرة النقية اللي عايزين يبحثوا عن الحكمة الإلهية، ليه ربنا خلقهم وأوجدهم، وليه ربنا سبحانه وتعالى ميزهم عمن غيرهم، وليه وليه أسئلة كثيرة جدا جدا، فربنا وضح لهم الحقائق في فاتحة الكتاب. نعم. أرضي الله لا لكم، وهي بسم الله لا باسمكم، وبقاؤكم فيها باسمه الرحمن الرحيم. دار ابتلاء وامتحان، استخلاف واسترعاء، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد فيها، وسوف يحاسبهم في الآخرة، فهو مالك يوم الدين. نعم. إيه المطلوب؟ تنفيذ أوامر الله التكليفية الشرعية اللي هي حق الله على العباد، إياك نعبد وإياك نستعين، أنتم فقراء بزواتكم، وإن أردتم الغنى فالجأوا إلى الغني بذاته، ده أساس التوحيد، الافتقار إلى رب العزة والجلال. محصوا ودققوا هتلاقي الحياة هي دي، وهي دي الفطرة. نعم. اللي حيوقن حيقول أيقنت، يا رب اهدني الصراط المستقيم اللي عيش فيه في حياتي الى ان القاك. الصراط اللي سار عليه كل من انعمت عليه. نعم. من الرسل والانبياء وصالح الاولياء. ولا يكون انحرافا كالمغضوب عليهم ولا الضالين. فلبى الله الطلب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني سأنزل لكم كتابا على إعجاز حرفي مكون من حروف عربية، الإعجاز فيه على مستوى الحرف. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الهداية بقى، فنزل الهداية في القرآن مفصلة بالأحكام والأخبار بما سبق وبما حدث وفيما سيأتي، وعالم الغيب وعالم الشهادة، وهو التشريع والطريق والقوانين اللي نمشي عليها بحيث نسلم ونحقق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. نعم. فكل سورة تيجي تحمل نفس النسق، فبدأ هنا بالحروف المقطعة طاسين، احنا لا نفهم من هذه إلا كده، في أسرار تانية هتظهر، ممكن في الحروف المقطعة. الأسرار دي لازم تكون الحجج واضحة، يعني أنا لما أقول لك مثلا الرسالة ديت، لأن الرسالة فعلا تعبر، وأنا بتكلم على إن ده الدعاء ودي الفطرة، وإن ده تلبية الحق سبحانه وتعالى لمن طلب الهداية والصراط المستقيم، نعم، لأن القرآن كله شاهد جدا. أهو كل سورة تبدأ، تلك آيات الكتاب المبين، اللي سألوا عن الصراط المستقيم وعن طريق المنعم عليهم، أهو هذا الكتاب قرآن فرقان، سميه الحق سبحانه وتعالى بما شاء. نعم. هداية من رب العزة والجلال. تلك أي اللي احنا هنقرأ، تلك اللي أنزلناه، تلك في كل سورة من السور. نعم. تلك القرآن ككل، تلك السورة الوحيدة مع فاتحة الكتاب. يبقى الرابط بين سور القرآن الملخص اللي ربنا ذكره في المقدمة، فاتحة الكتاب اللي هتقراه في كل فرض، وما تأثر من القرآن. ما تأثر من القرآن يعني من سور القرآن، آيات الكتاب المبين. عايز تطول اقرأ البقرة، عايز على قدك اقرأ قصار السور، حاجة وسط على سورة القصص. نعم. كل واحد بقى على حسب ما يقدر الحق سبحانه وتعالى من أمور في التدبير الكوني. إن فلان ده هيحفظ سورة القصص، فلان ده هيحفظ العنكبوت، فلان ده هيحفظ فرقان، واحد هيحفظ الزريات، وواحدة مثلا تحس بإن سورة النجم جميلة فتحفظها كده على قدها. واحد حفظ سورة الصفات، واحد حفظ سورة قاف، واحد حفظ سورة حق، حفظ نون والقلم وما يسطرون. غير كده كل السور هتتناسب مع مختلف انواع البشر، رجالا او ايه او نساء. مع فاتحة الكتاب يبقى ادى الفرائض والاحكام كل يوم بيقراها في كل فرض وفي كل ركعة، ومعها ما تيسر منين من القرآن. نعم. فمن ضمن ما جاء سورة القصص على نفس النسق، وفيها سؤال هم سألوا، احنا عايزين حاجة زي اللي جات لموسى. فقال لهم طب خدوا بقى ايه قصة موسى بقى من الاول، شوفوا اللي حصل لموسى وما كان من شأن موسى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الحق سبحانه وتعالى انباء عن عالم لم يره فيما سبق في عالم الغيب، جاءه من عند رب العزة والجلال الذي خلق هؤلاء وخلق قريش وخلق من سيأتي بعدهم، مما نقرأ نحن الآن في قصة موسى عليه السلام. نعم. وطبعا احنا ما كناش نعرف ان الآيات شايلة رسالة راح فيها تمسك في الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم وتمسك في التلمود بشكل عجيب. ولما تقارن بين اللي موجود في التلمود وبين اللي عند النصارى هنا، تلاقي ايه النصارى لعبوا في الكتاب فحذفوا اشياء. كلمة حذفوا اشياء يبقى حذفوا اشياء، حذفوا اشياء وبدلوا اشياء. نعم. ولبسوا القصص على بعضها. يعني ايه؟ يعني مثلا عندك مثلا قصة ايوب عليه السلام. ايوب نبي من الانبياء، وفي سفر هنا اسمه سفر ايه؟ ايوب. قصة ايوب ذكروها بشكل مشوه هنا في الكتاب المقدس، لكن لما ترجع للتلمود تلاقي رسالة جاية تقول لك ايوب هو اللي اقترح، كان من كهنة فرعون، كان كاهن، وهو اللي اقترح على فرعون ان يقتل ابناء بني اسرائيل الذكور ويستحل النساء. ايوب. ايوب. عشان كده ربنا ابتلاه الابتلاء الشديد اللي طلع منه سفر ايوب. يعني اصلا ايوب كان شغال ساحر لمين؟ لفرعون. لفرعون. سبحان الله. هامان. ربنا يذكر هامان ونص على الاسم في سورة القصص مثلا، يعني هذه هامان. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب دلوقتي فرعون معروف ملك مرتبه، هامان، هامان وزير فرعون، وهامان النص على اسم هامان موجود في القرآن ان كان مع فرعون بيتولى الاشراف على تعذيب بني اسرائيل في ارهاقهم بالعمل. نعم. وكان هو المسؤول عن البناء بنص القرآن. فرعون بيقول له يا هامان ابن لي صرحا. اللي كان شغال في البناية ساعتها كما يقولون رئيس العمال. فهم شالوا هامان وحطوا مكانها مسخر العمال. فكلف مسخر العمال. طب مسخر العمال ما هو مشروع فرعون هيتفاهم مع 1000 واحد بيسخروا العمال وبعتهم كل واحد عشان يقف قدامه. لا ده لازم يكون فيه واحد وزير متابع الشغل. بيتابع الشغل. قطاع الاعمال. نعم. في الدولة المصرية. رئيس الوزراء. مش رئيس الوزراء حتى رئيس مخصص بالصناعة بس. فلازم يكون واحد. فربنا بيقول لك كان فيه واسمه هامان. انت عارف عملوا فيه ايه؟ قاموا ساحبين اسم هامان. من قصة فرعون. وراحوا على قصة مشابهة جت بعد عصر سليمان عليه السلام. يعني بعد فرعون بفترة، بعد موسى بفترة طويلة. وحطوها على نفس المواصفات اللي موجودة في ان واحدة ميالة لبني اسرائيل زي مرات فرعون. انت اخبرك ازاي؟ وان ملك ظالم فارسي استعبد شعب بني اسرائيل. خلي بالك من الحته دي. نعم. اشوريين او من غيرهم. استعبد شعب بني اسرائيل، فهي احتالت علشان تستبقي شعب بني اسرائيل. ده الصوره اللي موجوده في القصه اسمها سفر استير. استير ديت واحده يهوديه أنكرت إن هي يهودية لغاية ما كانت حظت بالجمال والملك فاتخذها الملك من نسائه ولبلها طلبات. نعم. فمن طلباتها أخبرك إزاي؟ إنها تحافظ على شعب إسرائيل. نعم. بس مين بقى اللي كان مسلط على بني إسرائيل؟ وزير هذا الملك اللي هو هامان. فخدوا اسم هامان من عند فرعون وحذفوا وظيفته خالص وراح حطها في سفر أستير مع قرون طويلة. نعم. اللي يتابع ويقارن يلاقي لعب لعب لعبوا فيها بشكل لا تتصوره. علشان ايه؟ عشان لما يقول لك هامان طب وبعدين قارون فيقوموا غيرون في الاسم. ما يقولوش عليه قارون، يقولوا عليه اسم واحد تاني. بس هي نفس القصة، نفس القصة اللي ربنا خزف بالارض. نعم. صاحب الاموال. طب ليه انتم قاعدين بتعملوا في كتاب كده؟ علشان محدش من الشعب اليهودي او النصراني يشعر بقضية ان الرسول جاء بوحي من عند الله تبارك وتعالى. فيظل البعد عن الاسلام هو الاصل، والبعد عن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل، علشان يلاقوا ناس ما عندهمش وعي يتمجسوا عليهم. هذه القضية. نعم. يعني أنا مشفق جدا جدا جدا على المسيحيين في العالم، النصارى اللي في العالم دول، المساكين دول، ذنبهم إيه عشان تعملوا فيهم كده؟ وتحرموهم من معرفة الحق الواضح المبين بمجرد المقارنة بس، مجرد ما يقرأ القرآن ويقارنوا بينه وبين الكتاب المقدس هيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم. المخلص هتلاقيه صادق في كده، هيقولها وهو مطمئن، فليه تحرموهم؟ ما هيتمريسوا على مين؟ اليهود هيقودوا مين؟ لذلك الامر يستدعي ان احنا نعرض القصه لغايه ما يعرفها النصارى ويعرفها اليهود. وطبعا دلوقتي بعد ما اترجم التلمود اصبحت كل حاجه واضحه، لان دلوقتي التوراه العبريه او التوراه اللي هم معتمدينها هم لغايه دلوقتي اخفوها، مش عايزين يطلعوها. ايه التوراه المعتمده عندكم اللي لما تطبعوها وتدوها للناس خلي الناس تقرا فيها وتشوف اللي فيه؟ خايفين ليه؟ هتحصل فضايح. لان اول ما الناس تقرا فيها هتقول لك انتوا ناس بخو، اهل بخو، انتوا ما تستاهلوش خير ابدا. لو كنتوا تستاهلوا خير كنتوا اسلمتوا. عشان كده بيخبوه. طب الواد التلمود الطبع، التلمود والله ده شروح الايه؟ التوراة. التوراة. طب شروح التوراة ديت بيشرحوا في ايه؟ في اللي موجود. لازم حاجة موجودة بيشرحوا فيها. بيشرحوا فيه؟ فنشوف اللي بيشرحوا فيه. وأمر آخر إن التلمود لو طلع هيبان إيه اللي اتعدل في الكتاب المقدس. لا ده انت بتبص تلاقي مثلا يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم عملي. شوف كده في التلمود. نعم. هات الفصل السادس. في التلمود؟ اه. نعم. الفصل السادس صفحة 150. 150. 150 في البي دي اف. تمام 150. اللي هي 151 في الصفحة. موت يعقوب وأبنائه. اه. موت يعقوب وأبنائه موشي اللي هو موسى والخلاص من مصر. دي كلها في قصة ايه؟ موسى عليه السلام. نعم. وانا طالما الحكاية بقى فيما يتعلق بقصة موسى خلينا نشوف هم عملوا ايه؟ نعم. وشوف ازاي النصارى بيتلاعبوا بالحقائق وبيهم الجرأة ان يحذفهم نصوص المفترض تكون مقدسة. يجي كده ومحذفها من وسط القصة كده ولا كأن شيء. وأنا مش عايز في المسألة غير الوصول إلى يقين وحقيقة مستقرة في نفوس السامعين ونفوس النصارى بالذات. والمسلمين من باب أولى أنهم يعرفوا الكلام ده عشان يعرفوا إيه اللي حصل. جرأة اليهود والنصارى على كتابه. انهم يلعبوا فيه ويحذفوا اللي هم عايزينه حتى لو كان سفر كامل. نعم. او اصحاح كامل او نص صفحه يحذفوها بمنتهى السهوله. وان اللي موجود موجود الان وهم ملزمين به لان هم طبعوه خلاص وبقى في ايد الناس وما عرفوش يلعبوا فيه تاني. ها النسخ اللي في ايدينا دلوقتي. ما هو الناس لو جت تبص تلاقي الطبعة الثانية لما تيجي تقراها تلاقي مثلا صفحتين اتحذفوا وصفحة وكلام جه مكان كلام وأسماء اتغيرت هتبقى فضيح؟ نعم. ده ليه ما وصلوش له إلا بعد قطع النفس. لكن أنت هتعرف من خلال المقارنات إيه اللي حذفوه إيه اللي ما حذفوش. زي مثلا قصة إبراهيم وهو في النار لما ألقى في النار دي حذفوها منين؟ قصة عاد وثمود اتحذفت. أمور كثيرة جدا جدا اتحذفت. نعم. شوف بقى هنا في موت يعقوب. موت يعقوب وأبنائه موشي خلاص من مصر. لحظة هنا، احنا عايزين في الحتة ديت نركز على حاجة مش مجرد بس ايه قراءة وخلاص. احنا عايزين نعرف بنو إسرائيل ايه اللي حصل لهم على حسب توصيف الكتاب المقدس والتلمود، ايه اللي حصل لهم من بعد ما دخل يوسف مصر ودخل يعقوب عليه السلام وولاده مصر ورفع ابويه العرش وخر ولاده سجدا، ايه اللي حصل والتفاصيل اللي هم ذكروها والمضحكات المبكيات حتى وصلوا الى ان فرعون يستذلهم ويعلو في الارض ويبغي عليهم وغير ذلك من هذه الامور. كما صورها التلمود وكما صورها كتاب الكتاب المقدس. نعم. في مقارنه شوف بقى اللي هيقول ربنا سبحانه وتعالى هيكشف لك ايه. يبقى كان الرساله اللي جايه هنا في القران بتقول للنصارى احنا عارفين اللي عندكم. وتقول لليهود عارفين اللي عندكم. وايه اللي انت حذفتوه؟ وايه اللي لعبتوا فيه؟ نعم. فهنا كان واحد يبص عليهم انتوا بتعملوا ايه؟ قاعد بيتابعهم ومراقبهم وبيسجل لهم الامور دي كلها، وده الفعل. لان ده جاي من عند العليم الخبير. النبي عليه السلام مبلغ هذه الرساله. نعم. امي لا يعرف قراءه ولا ايه ولا الكتاب. اقرا بقى معايا بقى كده. اقام يعقوب في ارض مصر 17 عاما وكانت مدة حياته أجمع 147 عاما. يبقى دي 17 147. نعم. أنت بس التواريخ كده إيه حاول تشير إليها علشان هتشوف بقى التناقضات اللي هتيجي اللي كلها مهمة يعني. نعم. ومرض يعقوب مرضا شديدا وإذا أمسى عجوزا وضعيفا أرسل لابن يوسف وقال له ها أنا ذا أموت الآن فاسمع إلي يا بني. شوف بقى هنا لاحظ إن مسألة الحديث في التلمود عشان فكرة بنوة المسيح مش في أذهانهم وان النصارى هم اللي ألفوا الكلام ده، فالكلام جاي مستقيم زي ما جاء الايه القرآن في الهدف. يعقوب وولاده كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له. نعم. لا في بنوة ولا ابن الله ولا ان يسوع اتجسد ولا ما اتجسد ولا الكلام ده جاي ذكره خالص. نعم. فضل. فيعقوب بيقول لمين يوسف؟ ها انا ذا اموت الان. ها انا ذا اموت الان فاسمع الي يا بني، لا ريب ان اله ابائك سوف ياتيك في الايام القادمة ويرد شعبه كما آل على نفسه الى الارض التي اعطاها لكم ولنسلكم، لا تدفنوني في ارض مصر بل في مغارة مكفي الله في حبروه بارض كنعان بجانب اهلي. في حبرون بارض كنعان. في حبرون. حبرون دي اللي مدفون فيها ابراهيم. فبقول رجعني ابراهيم مع جدي ابراهيم ومع ابويا اسحاق، ما تسيبنيش في مصر. وان الرب او ربنا سبحانه وتعالى حتى بقول لا ريب ان اله ابائك، ما بقولش هنا بيستخدموش كلمه الرب كتير. خد بالك ازاي بيستخدموا كلمه الله او الاله. نعم. الرب دي جايه من عند الايه النصارى كتير. وارغم يعقوب بنيه على ان يقسموا على دفنه كما طلب، وقال لهم اعبدوا الرب الهكم وهو ينجيكم من النوازل كما انجى اباءكم. توحيد. توصية يعقوب لبنيه. وطلب اليهم ان ياتوا بابنائهم امامه فباركهم واباءهم ايضا بحسب البركات المسطوره في الكتاب المقدس. وقال يعقوب ليهوذا اللي هو بيسموه يهودا، انت يا بني اقوى اخوتك كلهم ومن صلبك تقوم الملوك. يبقى هو بيقول له من صلبك تقوم الملوك، على ان ملوك بني اسرائيل والانبياء هيكونوا من نسل مين؟ يهوذا. يهوذا على اساس داوود وسليمان واللي جه بعد كده من اول طالوت لحد عيسى. من اول طالوت لغايه عيسى. فلتعلم ابنائك كيف يحمون انفسهم من الاعداء والاشرار. ثم عاود مخاطبا ابنائه هكذا تحملونني بعد موتي الى مرقدي في مغاره مكفي الله، وانتم يا ابنائي من يحملني لا ابنائكم. يعني انتم اللي هم اولاد يعقوب. فليحمل يهودا ويساكر وزبولون الزاويه الشرقيه. النعش، يعني حتى النعش بيسمي انت يا ابني تشتري النعش الحته اليمين ايد اليمين، وراوبين وشمعون وجاد الزاويه الجنوبيه، وافرايم ومنشيه وبنيامين الزاويه الغربيه، ودان واشير ونفتالي الزاويه الشماليه. يعني حتى تقسيم تشيل النعش بتاع يعقوب هو اللي حدده. ماشي مش مشكله. طب ولاوه اللي هو لاوي. لاوي لا ما يشتريش النعش او يساعد في حمله. ليه؟ قال لان نسله يكون حمل التابوت عهد الرب. التابوت على فكره لسه ما نزلش. يعني يعقوب يقولون في تابوت ولاوي اللي هيحمله. في تابوت هيجي فيه التوراه اللي هتيجي في سينا، وبعد كده هتعملوا تابوت ربنا هيقول لكم على مواصفاته، وانتوا اللي هتشتروا التابوت اللي هيبقى مخصص لصبط ايه لاوي. نعم. طبعا هو اللي بيكتبها من من من من صيغه احداث حدثت بيحاول يصيغها عشان يلزقها في الماضي. ان يعقوب بيقول لهم طب هو نبي، استخدم ان هو نبي فان النبي يوحى اليهم محدش هيعترض. نعم. ده لسه هينزل فيه، كانهم عارفين ان هيروح هناك عشان ايه ينزل توراه، والتوراه ده هيحصل فيها ايه تتحط في تابوت، ربنا يحدد لهم مواصفات التابوت ازاي، وبعد كده اللي هيشتلها ابناء موسى وهارون من سبط لاوي في جيوش اسرائيل، لانهم كانوا ما يطلعوا يحاربوا يقدموا الايه التابوت. نعم. ويوسف لا يشارك في الحمل لانه ملك. لانه ملك. بل ياخذ مكان ابنه فيمشيان بالقرب من اخيه بنيامين، وكما اقول لكم فافعلوا ولا تهملوا شيئا من كلامي. الكلام ده ساعه ما مات يعقوب. خلي بالك بقى. بيقول وسيحدث إن فعلتم كما أمركم أن الرب يتجلى لكم بالفلاح ويعطي السلام لأبنائكم من بعدكم. من بعدكم. والآن والآن يا أبنائي فليكرم بعضكم بعضا ولتعيشوا معا بوئام، الأسرة تلقاء الأسرة علموا أبناءكم محبة الله وطاعة وصاياه لكي تطول أيامهم، فالله يحفظ من يعمل خيرا أو يعمل خيرا ويسلك سبل الصلاح كما أمر. طبعا دلوقتي نصيحة مبنية على التوحيد والطاعة وصلة الأرحام، وصلة الأرحام بطول العمر طول أيامهم، فبيوصيهم بهذه الوصية. فرد بنو يعقوب: سنفعل لأبانا كل ما تأمرنا به. الكلام ده في آخر أيام يعقوب لما كان في مصر. لاحظ بعد كده: فأجاب يعقوب الرب يكون معكم إن لم تحيدوا عن سبله يمينا أو يسارا، وإني لأعلم أن مصاعب عظيمة ستصيبكم أنتم وأبناؤكم وأبناء أبنائكم في أرض مصر هذه بالأيام القادمة. هيجي لكم مصايب اللي هتبدأ بإيه؟ بقصة فرعون وعلوه في الأرض والتسلط على بني إسرائيل. لكن فلتعبدوا الرب وهو يهيئ لكم سبل النجاة، وإنه لمخرجكم من مصر حتى تعودوا إلى أرض أبائكم فترثونها وتقيمون بها آمنين. هنا فضلت الدكتور في نقطة مهمة جدا، أن يعني وصية يعقوب لأبنائه في التلمود مختلفة تماما عن وصيته في الكتاب المقدس. ما ده هتيجي بقى لما نقرأ تشوف بقى اللخبطة اللي موجودة. نعم سبحان الله. ايه وصيته في الايه؟ في الكتاب المقدس. بيقول فيها بقى هنا في التكوين 49 فالدكتور. ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رؤوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنست على فراشي صعد. بيفكر انه راح يعمل عملة سودة بمرات ابوه. بمرات ابوه سمار مش كده ولا ايه؟ مش فاكر والله اسمه. رؤابين شمعون ولاوي اخوان آلات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا. لما راحوا قتلوا قبيلة كاملة علشان اغتصبوا واحد منهم، اغتصب أختهم ليئة. ملعون غضبه لما لهم يعني موضوع انهم يختتنوا وهم مختتنين بقى استغلوا الفرصة وهم مش قادرين يتحركوا فموتوا كل ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك. أي واحد يقابل على طول على قفاه. الله محبة. الله محبة يا أخوانا. اللي يديك على وشك على خدك الأيمن اديله قفاك على الطلاق. يسجد لك بنو أبيك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا إبني جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا المهم قاعد يوصف مين في رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه مش عارف ايه مسود العينين وبدم العنب ثوبه. زبولون عند ساحل البحر يسكن، يساكر حمار جسيم رابض بين انت بتتكلم على ده اللي موجود في الكتاب المقدس؟ ده اللي موجود في الكتاب المقدس يا راجل. حكاية السنة بس ده سفر ايه؟ ده التكوين 49. التكوين 49 إنا لله وإنا إليه راجعون. في الأخير بستغرب له إن إبراهيم عيسى اتعمت عينه هو وابن البحيري. نعم. وسعد الهلالي ما بشوفوش الكلام ده هو. يعني أنتوا بس أرفن إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه ده يا أخي؟ سبحان الله. يعقوب يبارك لبنيه. هنا برضه عشان الناس تنتبه فالدكتور ان احنا في الكتاب المقدس الوصية يعني دنيا عندهم في التلمود اعبدوا الرب، اعبدوا الهكم اله اسرائيل، خليكم مع الله عز وجل، هو ايه ينجيكم من العذاب اللي هيجي. اقرب الى المنهج من النصارى، لان النصارى بيركزوا عليه. ليه هم وصفين اولاد يعقوب بالاوصاف السيئه دي كلها؟ نعم، عشان الخطيئه. يعني محاوله تلويث الانبياء اولاد الانبياء جت من عند النصارى. اي واحد يقابلوه يوسخوه في سورة الانبياء. ليه؟ الخطيئة يا اخي، ما محتاج حد يكفر الخطيئة. نعم. فيبقى الرب لما ينزل يتجسد بنفسه، لان ما لهمش حد، ده خطيئة بشعة جدا. بقول لك ايه، يستكر حمار. اتفضل يا عم. عمر يستكر ابن يعقوب، يستكر حمار جسيم رابط بين الحظائر. اهو انا شفت النص. فرأى المحل انه حسن، والارض انها نزهة، فاحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كاحد اصبات اسرائيل. يكون دان حي على الطريق، حي تعبان يعني على الطريق، افعوانا على السبيل، افعوانا على السبيل يعني حي، يلسع عقبي عقبي الفرس، عقبي الفرس فيسقط ركوبه الوراء. لخلاصك لخلاصك انتظرت يا رب. ايوه امسك بقى، لخلاصك انتظرت يا رب. يعني معنى كده ايه؟ انت فاهم من دي يا عبد الرزاق ان حكايه الخلاص من الخطيه دي فكره حطوها في الكتاب لغايه ما غيرت معالم النص المقدس. وبرضه نلاحظ يا دكتور ان اي حاجه تتكلم عن التوحيد وعباده الله هم مش واحده عايزينها. مش عايزينها. اي ده هي دي مذكوره في التلمود، مع انها في التلمود. سبحان الله. طيب خلينا بقى، هم بدا يقول ايه؟ كل واحد منهم نفس جاد يزحمه جيش ولكنه كله من نفس النظام ده، كلهم كده، كل واحد منهم لغايه ما توصل لايه؟ يوصيهم بالدفن بقى، في ان هم يدفنوا جميع هؤلاء هم اصباط اسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به ابوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم. موت يعقوب، انا عايز موت يعقوب ليه؟ لان برضه فيها مصيبه ثانيه. المصيبه الثانيه جايه في ايه؟ هتموت ايه؟ موت يعقوب. واوصاهم وقال لهم انا انضم الى قومي، مش كده؟ ادفنوني عند ابائي في المغاره التي في حقل عفرون الحثي. في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرا في أرض كنعان، أمام ممرا في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم من الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة ليئة دي امرأته. أي شراء الحقل والمغارة التي فيها كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى إيه؟ إلى قومه. خلي بالك دلوقتي، ارجع كده لإيه؟ لموت يعقوب في التلمود. شوف بقى إزاي يا أخي، والله أنا بستغرب. القرآن لما جه حافظ على سورة الأنبياء. نعم. وبين حتى اولاد الانبياء ذكرهم بالخير. الا من نص على انه اشرك او كفر بربه، زي ابن نوح او ابو ابراهيم او ما شابه ذلك. بل ولما اختتم يعقوب كلامه هذا جذب قدميه الى سريره وانضم الى ايه؟ ابائه. فلما راى يوسف ان اباه مات وقع على وجهه البارد وجابوه يعني، وبكى بكاء مريرا وصح بكل ما لديه من قوة أبتاه أواه يا أبتاه، ومزق أهل بيت يعقوب كلهم أبناء وزوجات وأبناؤهم ثيابهم ولبسوا مسوحا وحثوا على أنفسهم الرماد وناحوا على الآب الكبير. وكذلك ناح عليه المصريون الذين كانوا على معرفة به. هنا برضو في نقطة، في إن هو قال يحدد كل واحد هيشيل القبر بتاعه منين. مش موجودة في الكتاب المقدس. لا ده اللي مش موجود في الكتاب المقدس بقى، حذفوا ايه؟ حذفوا لما قال لهم خدوني ودوني الايه لقبر ابي اهو ثم امر يوسف الاطباء بتحنيط جثمان ابيه واقام عليه الحداد مع اهل بيته مع ان خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء اللي هو لن ان الله حرم على الانبياء حرم على الارض ان تاكل جسد الايه الانبياء يعني مش محتاج تحنيط ولا بتاع هو جسده اصلا لا يمس سوء مش ملاحظ الحكايه دي صحيح انه حنطوا ليه وفرعون واقام عليه الحداد مع اهل بيته واقارب المصري واصدقاء المصريين 70 يوما احنا مش هنعترض لان مساله حكايه انهم قعدوا يلطموا عليه ولا مزقوا الثياب بسنه ولا المفترض في الدكتور ان كل نبي يدفن حيث مات برضو ده من ضمن ال ناس في كلامهم تماما لكن هم بيتكلموا بسرعه عنصريه كان يعقوب دي مش جاي للبشريه جاي لهم هم لوحدهم بس نعم يعني المفروض ولذلك احنا على يقين ان يعقوب ويوسف مدفون في مصر عشان كلام النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام الانبياء يدفنوا حيث ايه ماتوا انت كل ما هتقرا هتكتشف ان في لعب حصل اللعبه الكبيره بقى اللي حذفها النصارى من قصه دفن يعقوب عليه السلام نشوفها ان شاء الله في اللقاء القادم في الدكتور لا بأس جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رماه لم إلا على درب اليقين واجعل سبيل الحق يا رباه ديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون سبيل الحق يا